وجهني في إذا الغسل للإحرام ولدخول مكة وحرمها، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يدخل مكة إلا بات بذيذها حتى يصبح ويغتسل ويدخل نهارا، ويذكر عن المسلم أنه فعله غوث. عندنا كان غسل كده جماعة، غسل من أجل الإحرام، غسل من أجل دخول مكة. الغسل من أجل دخول مكة عند أهل العلم قالوا من أجل تعظيم الحرم، من أجل تعظيم الحرم يغسل. لكن خلي بالك في هنا مسألة مهمة، إيه هي؟ تغسل. لو افترضنا إن هو مثلا هيهل من ميقات أهل مصر، قطع مصر يا جماعة، لا يا رايز دخل حديد ميقات أهل مصر. طيب الإجابة هي ما جتش في الحديث أبي أرعاني، هو المعاصر اسمع أبي أرعاني، لكن في الحديث هنا ايه؟ ها؟ ها؟ الجحفر مقاطع المدينة. طيب يغتسل من أجل الإهلال بالحجة أو العمرة، طبعا يصبحت أبيار علي مكان موجود حتى لحد النهارده زي السنة، وضع عبارة عن مستنقعات ومكان مهجور. النبي عليه السلام لما هاجر اشتغل في المدينة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج الله تبارك وتعالى حينا إلى جحفر، فرأى امرأة في نومه شعثاء خرجت من المدينة إلى جحفر، الموضوع موجود فيها قبل ما فإذا كان النقاط لا يصلح منك جد منه ما يدرس صحيح أحسن نرى أقرب نقطة وحديث وضوء جعل الآن هو يغتسل للإجلال. طيب يركب، لو افترضنا أنه راكب طيارة وهيغتسل في الطيارة أو في السفينة مثلا، أو هيغتسل في الميقات ويركب الأتوبيس بعد ساعة يكون في مكة، يغتسل لدخول مكة ولا غسل إهلال يكفي؟ نعم يكفي غسل واحد على فرض ايه؟ لا يكفي. يعني قاعد تقول لي يغتسل بنية الإهلال ودخول مكة؟ لا، دخول مكة لا يصح هنا إلا عند وجود السفر، هو الآن بره مكة لم يكفي. صحيح، إنما كنا اغتسل إيه؟ طيب انتبه، النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بيد الحليفة في الصحيحين من حديث ابن عباس ولبس إحرامه كده. طيب من ذي الحليفة يدخل مكة كم يوم؟ الحليف ست أيام مكيه. إذا دخول مكة هنا يحتاج لغسل ولا لا يحتاج؟ ليش؟ ست أيام ريح الفاصل ساعة أو نص ساعة بيصل فيها من الميقات زي ما عرضه لمكة، ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل مكه